جيبوا الغرس حفروا حفر وجيبوا الغرس وما راحش باش تشوفوا العظمة تاع الإسلام وما راحش نبي الإسلام ما راحش اليهودي هذا قالوا علاش تشرط في هذا الراجل البعير هذا المسلم الإسلام تشرط فيه الشرط هذا وتهلكوا يا عدو الله ودول الإسلامية موجودة ويضربوا ويقتلوا كيما نديروا حنايا خليه على هواه خليه على هواه قال لهم حفروا حفروا وجيبوا الفسائل ولكن ما تغرسوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليها تراب غدوة مدد عشاء كلهم شعة شعة طلعت ولا واحدة ما يتلتش البركة الحقيقية مش بركة سيدو فلان ولا سيدو فلان البركة الحقيقية في الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة نارت من خلقنا شعة شعة اليهودي تعجب هو بغى يدير بشرط باش يعزو باش ما ينجمش يبقى خدام عنده لانه شافو ولد ذكي شافو ولد صحيح وناشط بغى يحرق عليه خليه خدام عنده طول الابد قال له يلا زيد جيب لي المثاقل تاع الذهب اللي قلنا عليها وروح قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عاونوا اخوكم فهمنا قال سلمان الفارسي قال جاب واحد من الصحابه قال قطعة من الذهب مثل بيضة الحمامة كيما البيضة تاع الحمامة قال قلت انا ما تغني عني هذه يا رسول الله هذه واش دير لي انا بيضة الحمامة الرجل يقول لك عرام كبير ما تكفينيش هذه والرسول صلى الله عليه وسلم خزر يمنة يسرى كاش واحد يزيد يجيب حتى واحد ما عنده هذاك الرجل عنده شوية تعدد ضد البيضة تاع الحمامة جاب هذاك ما كان حطها الرسول صلى الله عليه وسلم وحط يده الشريفة المباركة فوقها وبدأ يدعو ويتكبر تكبر تكبر حتى انتفخت ولد كما قال اليهودي وكفر قال له الدين لليهودي يبغي الذهب اديله الدين اليهودي وارواح اداها لحال اليهودي قال له راني حر قال له قال جاء الإسلام جاء فأصبح ابن الإسلام واش كان يقول اسمعوا مليح يا الناس اللي راكم اللي راهم ضايعين يفتخروا بعروبة ولا يفتخروا ببربرية نحن لا نفتخر الا بالاسلام فالذي ليس له عنده اسلام مرفوع ولو كان جسده من ذهب فهمتوا ولو كان يمشي على الذهب ما لاش قابلينه وربي ما هوش قابله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه اللي يحب حاجة غير الإسلام ما هيش مقبولة منه هذا الرجل هذا قلت لكم ونعاود ليس بعربي ولكن نال شرفا وتكريما لم يناله حتى صحابة العرب لم ينالوا لماذا؟ لأنه بقدر الإخلاص تاع قلبه لما ولى للإسلام وجل الإسلام واش كان يقول لهم؟ يقول لهم في الشعر انتهى حتى ولا يتكلم الشعر لأن العربية كانت فصيحة لم تدخلها عجمة ولم تشوبها شائبة من العامية وغيرها ومن اللحن كان الناس مجرد ما يعيشوا بالسليقة يصبحوا يتكلموا بالعربية الفصحى قال لهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم إذا واحد افتخر يقول أنا من بني تميم واحد يقول أنا من بني قيس الأخر قال أنا من بني هاشم قال أنا أقول باب الإسلام لكن لينا بابا يعبد النار يقول لهم بابا فلان يقول لهم بابا يعبد النار وفعلا بابا كان يعبد النار قال لهم انا بابا الاسلام قال يغلبهم الصحابه يغلبهم يقول واحد يقول انا بابا فلان شكون بابا بابا خلف النار لان الصحابي ذاك لما جاء قال يا رسول الله وين بابا قالوا بابا خلف النار لانه مات مشرك مات جاهل عربي ولكن مات جاهل قالوا بابا خلف النار غضب هذا الصحابي وراح قال له اروح غضب بابا وبابا خلف النار يلا روح بابة الرسول ماشي عربي عربي وقريشي ومن بني هاشم ومن سدانة الكعبة اللي كانوا يتحكموا بالكعبة يدخلوا الناس ويخرجوا ولكن وراء قال رسول الله ظنا لذلك العروبة المجردة ما تنفعش قلت لكم الصبغة صبغة الإسلام اللي يسبق بالإسلام خلاص ما نحوصوش على الراسة بتاعه انا قلت لكم الراسة نحوصوا عليها في الدبايب فالبقر وفي الغنم وفي حاجة قول هذه كونتواز وهذه عرقية وهذه كروازي فهمنا بينما في البشر المسلم

وبلال الحبشي، وعندنا صاحب واحد اخر رومي من الروم، صهيب الرومي. فهمنا صهيب الرومي. هذو ثلاث صحابه ما همش عرب، ما همش عرب، ولكن الشرف الذي نالوه والعظمة التي نالوها لم ينالها بقية العرب. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام افتخروا بالاسلام، ولا نفتخر بالاعراق، ولا نفتخر بالانساب. فالانساب لا تقربنا، اذا لا تقربنا الى الله بل تبعدنا منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه نتكلم على حاجه اخرى قبلها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اسمعوا مليح يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا بنتي خدمي انا من لك والله. فهمنا؟ يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عم يا خدمي انا من لك والله. ما يقولهاش راه هنا يا راه هنا وليد خوك ولا وليد اختك، خاطئ، اضربيها بنعسى. قال له نوضي انت خدمي انا من لك والله. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. عباس عمه شيخ قريش، هو اكبر الناس سنا، وهو العم اللي كان يبغيه الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، لانه كان هو الكبير في عمومه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمه ويقدره تقديرا عظيما. قال له يا عمي اخدم اخدم يا عمي، ما تقولش غدوه يوم القيامه انا يا وليد خويا محمد، وين راه محمد؟ يعني انا عمك او انا ما كاش هذيك عندنا حنايا، او عمك هنا تعالى عمي منا ما كايناش. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيء، يا عمي يخدم انا ما ندير لك والو عند ربي. بعدين يزيد يجمعهم، يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. اسمعوا سمعوا واش يقول لهم، لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتون بانسابكم وتقولون رسول الله منا. قال ان بلغ تطمعوا يوم القيامه الناس يجيبوا الخدمه تاعهم الحسنات، وانتم تقولوا وليدي يا اخي احنا يا ابني عم محمد يا اخو وليدنا ما كاش هذه. قال ان بلغ يوم القيامه الناس يجيبوا اعمالهم وانتم تجيبوا النسب تاعكم، بلي انا وليد فلان، كيما راهم بعض الناس نعسين فرقه دارك راه فوق راه وغارق في الشراب وفي الخمر وفي الفسق، وقولك احنا مولات سيدي فلان، وليدي خونا سيدي فلان هذا شكونه؟ اذا كان الرسول قال بنتو خدمي وجابت له يديها مشقوقين برحة، وقال يا بنتي خدمي عندك اجر لما تخدمي على وليداتك وترحي وطيبي وتخبزي وتعجني، والى بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجعل لها صريه بين السماء وبين الارض ونقولوا قيل. ولكن قال خدمي ارحي يا بنتي وعجني وخبزي وطيبي باش تنالي الاجر، تخدمي وليداتك وتخدمي راجلك والعشيات تعبي تنعسي وتنوضي بكري تعبي ربك سبحانه. ما قالاش يا بنتي خاطئ نجيب لك 100 وصفه وصفه يخدموا كما رانا نديروا حنايا، لا يا اخواني الكرام. لذلك يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف، لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتون بانسابكم وتقولون رسول الله منا. رسول الله ماشي منكم واحدكم، رسول الله نتاع كل مسلم يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في العرب خاصة ولا يشفع في العجم خاصة، وإنما بعث لكل مسلم مؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ربي للناس كلهم، وأسعد الناس به هم الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا به واتبعوا، هذو هما اللي يبغيهم ربي، وهذو هما اللي ينالوا الفضل الكبير يوم القيامة. أما يجي طبع صدرك لما أنا عربي أبو جهل عربي، روح مع أبو جهل تربح يالله، روح في العربة تاعك من كيف؟ وإنما الإسلام من ربه وما دينه ومن نبيه. لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد من القضية هذه أن تنسى من التاريخ، لأن المسألة مر عليها ما يزيد على 14 قرن كيف نحيها من جديد، وبعدين دحينا فقد أحيينا عصبيات وقد أحيينا نزعات عرقية تعرف في جنوب في جنوب في جنوب أفريقيا. الراسيزم راه في جنوب افريقيا، احنا ما عندناش الراسيزم، ما عندناش العنصريه، الاسلام اللي قال لا اله الا الله محمد رسول الله واعترف بها وامن بها وعمل بمضمونها فهو خونا، ما نحوصلوش على ذريعته واش يكون، لان ربي يوم القيامه ما يسالناش على الذريعه، والله لا يسالنا ربي سبحانه على الذريعه، لذلك انتبهوا، فهمنا كيف؟ ما يسالناش ربي على الذريعه، وما يسالناش على الوالنا ولا انت طويل ولا انت قصير ولا انت كحل ولا انت ابيض ولا انت قرشي ولا انت حبشي، وانما من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه اللي يسالنا عليها، لذلك هذه اللي خصنا نخدموا بها، اما على ذريعتك شكون انت ما كايناش،

لذلك هكذا أقول لكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البطل المسلمون كلهم تعاونوا كلهم نوض الجامع هذا وبنوة كلهم مسائل الجامع نقصد هذا يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وبنوة فمن كيف في بنوة ما يبقاش واحد يزيد ينبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزتني ولا حاوزكم فهمت كيف الإنسان بعد ما يجيب الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ وإنما هذه المعارض زيدت وخرنا الله لو كان كبه مثلا المطاسة واش عندها من العصبيات ومن المعارض ورا يتقرب المسافة ورا يتقرب كذلك الخطى البعض البعض بس تبتعد عن الفرقة هذه ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله الدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكسطن واحد هو الدين الإسلامي لأنها ما في حتى عصبية ما في حتى عنصرية ما في حتى ان تشكونك وتشكونك.